والفرح كنا وكنا بعاد مجانين يا قلب العنا مجانين والذنب انا مجانين يا قلب العنا مجانين والذنب انا مجانين وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا مجانين وتمضي حياتي مشاوير واتمنى الهنا